الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من شهر رجب، وهذا هو الدرس 14 المتعلق بشرح مختصر أصول الفقه للبعلي رحمه الله بعد انقطاع دام شهرا تقريبا بسبب الاختبارات والإجازة. وقد انتهينا من باب الأدلة، دليل الكتاب والسنة والإجماع، توقفنا عند باب الدلالات. وأول هذه الدلالات دلالة الأمر. تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، وإن الأكثر مجاز في الفعل، وفي الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك. واختار الآمدي متواط حد الأمر، قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، وقيل استدعاء الفعل بالقول، والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه. وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا، أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه؟ أقوال: والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت، والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة. قاله القرافي: ولا يشترط في كون الآمر آمرا إرادته، خلافا للمعتزلة، فاعتبر الجبائي وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل. ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا، وللأمر عند الأكثر صيغة تخصه تدل بمجردها عليه لغة. القائلون بالنفس اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه، والخلاف عند المحققين منهم في صيغة أفعل. في صيغة افعل. نعم. صلى الله عليه. والخلاف عند المحققين منهم في صيغة افعل، وترد صيغة افعل لستة عشر معنى: الأول الوجوب، أقيموا الصلاة، الثاني الندب فكاتبوهم، الثالث الإرشاد وأشهدوا، الرابع الإباحة فاصطادوا، الخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا، السادس الامتنان كلوا مما رزقكم الله، السابع الإكرام ادخلوها بسلام، الثامن الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم، التاسع التسخير كونوا قردة، العاشر التعجيز فأتوا بسورة، الحادي عشر التسوية اصبروا أو لا تصبروا، الثاني عشر الدعاء اللهم اغفر لي، الثالث عشر التمني ألا أيها الليل الطويل أن انجلي، الرابع عشر الاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون، الخامس عشر التكوين كن فيكون، السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه، والوالدات يرضعن أولادهن. مسألة: الأمر المجرد عن قرينة الحق أنه حقيقة في الوجوب، وهو قول الأكثر شرعا أو لغة أو عقلا، مذاهب. ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا، ذكره أصحابنا وغيرهم، وقيل حقيقة في الندب، وقيل الإباحة. وقد ذكرت في المسألة 15 مذهبا في القواعد، فإن ورد بعد حظ فالوجوب، أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظ فعل، أو الإباحة أو الاستحباب أو كما كان قبل الحظر أقوال. أما إن ورد النهي بعد الأمر فالتحريم أو الكراهة أو الإباحة أقوال. قال ابن عقيل وشيخه والإمام: والأمر بعد الاستئذان للإباحة، وظاهر كلام جماعة خلافه، والخبر بمعنى الأمر كالأمر. قال بعض أصحابنا: لا يحتمل الندب، وإطلاق التواعد على ترك الفعل، وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات خلافا للقاضي. وكتب عليكم نص في الوجوب ذكره القاضي، وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة خلافا للتميمي. مسألة: الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان، ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه، وقال الأكثر لا يقتضي، فعلى عدم التكرار لا يقتضي إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أو لا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على المرة أو الوقف في المرة والمرات أقوال. مسألة: إذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا، وإن علق على شرط فكالمسألة قبلها، واختار القاضي أبو البركات وغيرهما التكرار هنا. مسألة: من قال الأمر للتكرار قال للفور، واختلف غيرهم، فمذهب الأكثر للفور وللتراخي عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله. وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل، وقيل بالوقف وإن بادر. نعم، الآن بدأ بالأمر، والأمر والنهي هما أعظم ما يتعلق بالدلالات، وكثير من الأصوليين تقصدوا البداء بالأمر والنهي. لذلك يقول الرازي: الكلام في الدلالات كلها ولأجل الأمر والنهي، يعني إنما يتكلم في العام والخاص لينظر هل الأمر هذا عام أو خاص. عندما يتكلم في الحقيقة والمجاز هل الأمر حقيقي أو مجازي، هل هو منطوق أو مفهوم وغير ذلك. إذن الكلام في الدلالات كلها لأجل تحقيق الأمر، والشريعة قامت عليه، على الأمر والنهي. لذلك يقول الإمام تيمية: الفقه في الدين فهم معاني الأمر والنهي. والأمر يتوجه إلى العبادات، يعني الأصل فيه أنه يتوجه إلى العبادات، والنهي يتوجه إلى العادات. الدلالات تنقسم إلى تقسيمات متعددة، تنقسم باعتبارات متعددة، تنقسم مثلا باعتبار الطلب إلى أمر ونهي، باعتبار الاستغراق إلى عام وخاص، باعتبار الشمول إلى مطلق ومقيد، باعتبار الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، باعتبار قوة الدلالة إلى نص وظاهر ومجمل، وباعتبار كيفية الدلالة إلى منطوق ومفهوم. هذه كلها اعتبارات وهي على طريقة الجمهور. هنا يقول: الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا، وعند الأكثر مجازه الفعل. الأمر متفق على أنه من عوارض الألفاظ، يعني يعرض على اللفظ، يعني الأمر يعرض على اللفظ، يعني الدلالة هنا تعرض على اللفظ فتجعله أمرا. إذن هو يرد على الأقوال، على الكلام، لكن هل يرد على الأفعال؟ بمعنى أنه الفعل يكون أمرا. الآن متفق على أنه يرد على الكلام، لكن هل يرد على الأفعال؟ قالوا: عند الأكثر مجاز في الفعل، يعني ليس حقيقي. إذن هنا الأكثر يقول أنه من عوارض الألفاظ وليس من عوارض الأفعال. قال: وفي الكفاية مشترك بينه، يعني بين القول وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك، مشترك، يعني يطلق الأمر ويعنى به القول، ويطلق الأمر ويعنى به الشأن والطريقة. قال: واختار الآمدي متواطئ، يعني أنه متواطئ، بمعنى أنه القول والفعل متساويان في دلالة الأمر عليهما. لماذا اختار الآمدي؟ طبعا الاختيار هنا جاء في سياق، يعني لم ينص صراحة على ذلك، ودفع للمجاز والاشتراك. يعني إذا تعارض عندنا المجاز والاشتراك والتواطؤ، الاشتراك هنا يترتب عليه إشكال وهو عدم العمل إلا بالمرجح، لأنه هل أريد هذا أو أريد هذا، فما نعمل إلا بالمرجح. والمجاز قد يكون أيضا الحقيقة، والمجاز قد يكون المجاز قوي هنا أو ظاهر فأيضا يلزم، لكن المتواطئ يكون كلاهما مقصود. المشترك الأصل أنه يقصد واحد منهما، الحقيقة والمجاز يقصد واحد منهما، لكن المتواطئ نعم. إذا وهو الفرق الآن بين المشترك والمتواطئ، المشترك أفراده متباينة، لكن المتواطئ أفراده متساوية. قلنا السيارة، السيارات الموجودة كلها يعني دلالة سيارة على السيارات الموجودة دلالة تواطؤ، فيقصد به السيارة هذه والسيارة والسيارة هذه. لكن المشترك لا، أفراده فيها بينها تباين، مثل القرء والطهر والحيض بينهما تباين. طيب، قال وعلى هذا إذا قلنا أنه مجاز في الفعل ما نجعل الفعل يفيد الأمر إلا بقرينة، ما نجعله. النبي عليه السلام أطلق على فعله الأمر، وصف الأمر، لما صلى أبو بكر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعلم أبو بكر بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك. فلما انتهت الصلاة قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، إذ أمرتك إيه والأمر بالفعل إيه. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي النبي. حديث في البخاري ومسلم من رواية سهل. طيب، قال حد الأمر قيل هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به. القول المقتضي يعني الذي يفيد طاعة المأمور، طاعته، طاعة المأمور بفعل المأمور به. القول المقتضي طاعة المأمور، طاعة المأمور المفعول به هنا، نعم طاعته، هذا قول يقتضي يعني يوجب علي، يوجب على المأمور الطاعة، نعم طاعة المأمور بفعل هذا هو الأصل، هذا الأصل، نعم بفعل المأمور به، بفعل المأمور به. وهذا طبعا يعترض عليه، يعترضون عليه انه فيه دور لورود هذه الالفاظ، لورود مصطلح الامر يعني في في في في التعريف. وقيل استدعاء الفعل بالقول، استدعاء هو الطلب، والمختار استدعاء ايجاد الفعل، استدعاء ايجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، أو ما قام مقامه. يرجع هل الأمر بالفعل أي مجاز أو لا؟ مجاز أو لا؟ إيه، كأنه هنا يقول كأنه أدخله، إنه يشمل عقله. هنا أو ما قام مقامه من كتابة وإشارة، والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول. وش المقصود بالفعل هنا؟ المكلف، ها؟ ما يمر به الفعل، الفعل المكلف، حقيقة الفعل، استدعاء إيجاد الفعل بالقول. قال بالقول. الآن الأمر بقراءة الفاتحة أمر بفعل ولا أمر بقول؟ فعل، ها؟ إيه، إذا قراءة الفاتحة فعل، ها؟ قراءة الفاتحة فعل. لا يقصد بالفعل هنا ما فعلته الجوارح دون اللسان، يعني اللسان وبقية الجوارح، ها؟ إيجاد الفعل. والفعل هنا أيضا قد يكون قلبيا، يعني القلبي أو ما كان على الجوارح، بالقول. بالقول، القول هو الخطاب الموجه للأمة، هذا هو المقصود بالقول. القول هنا الخطاب الموجه للأمة. طيب، قال وهل يشترط العلو والاستعلاء يعني في الأمر حتى يكون أمرا، أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه؟ أقوال. أولا، وش المقصود بالعلو والاستعلاء؟ قال هنا والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التذلل بل بغلظة ورفع صوت، والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة. الاستعلاء يتوجه إلى الأمر، الاستعلاء فهو صفة للأمر للكلام، صفة للكلام، والعلو صفة للآمر للمتكلم. فهل يشترطان حتى يكون الأمر أمرا، حتى يكون الكلام أمرا، هل يشترط العلو والاستعلاء؟ يعني أن يكون أعلى مرتبة الآمر، أعلى مرتبة، وأيضا أن لا يكون خطابه خطاب تذلل، إيه؟ لا يكون خطاب تذلل. هذا طبعا يرد على أصل الأمر، أما الأمر الشرعي فما يرد عليه، ما يرد عليه. قاله القرافي يعني هذا التوضيح. ولا يشترط، ولذلك المسألة هذه لا تعنينا لأن لا ترد على نصوص الشريعة. قال ولا يشترط في كون الآمر آمرا إرادته، خلافا للمعتزلة. أولا، المؤلف هنا أجمل فيما حقه التفصيل، لأن السؤال هنا يتوجه ما المقصود بالإرادة، هل هي الإرادة الكونية أو الشرعية؟ قال ولا يشترط في كون الآمر آمرا إرادته، يعني إرادة المأمور، هل هو مريد للمأمور يعني الفعل؟ هل يشترط يعني حتى يكون الأمر أمرا يعني أن يكون مريدا للفعل أو لا يشترط؟ ويقول ما يشترط. الأشاعرة ينفون الإرادة الكونية والشرعية، هنا أطلق. والمعتزلة يشترطون الإرادة الكونية الشرعية، والصحيح هو التفريق بين الكونية والشرعية، أن الله عز وجل أنه يشترط الإرادة الشرعية، لا يأمر الله عز وجل بشيء إلا وهو يريده شرعا، لكن هل يريده كونا؟ لا، قد لا، أي نعم، قد لا يريده كونا، أراده شرعا لكن لم يريده كونا. قال فاعتبر جباء وابنه إرادة الدلالة، يعني دلالة الأمر، وعليه يخرج الأمر للتهديد. الآن الآمر تهديدا، هل هو مريد لدلالة الأمر؟ دلالة الأمر هنا الفعل، يعني إيقاع، يعني إيقاع المأمور، فهم يشترطون هنا إرادة الدلالة، يعني في اللفظ، في افعل، في في في صلة افعل مثلا. قال وبعضهم إرادة الفعل، وهذا هو المشهور، إرادة الفعل عند المعتزلة، يعني المعتزلة يشترطون إرادة الفعل. طيب، لا وابقى جباء يعني جباء وابقى اسم يعني ولا إرادة الدلالة ممكن هنا يعني قريب من نعم، يعني الأمر للتهديد لا يسميه أمرا، الأمر لأنه لم ترد دلالته، لم ترد دلالته. طبعا المعتزلة يرون أن أفعال الأفعال المكلف داخلة تحت إرادته ومشيئته، يعني مشيئة الله عز وجل مفك عن أفعال المكلف، فلذلك يقول الله عز وجل أراده شرعا وكونا لكنه لم يقع. قال ولا تشترط الإرادة لغة إجماعا، هذا يتحرر من النزاع، كيف يعني من جهة اللغة، من جهة اللغة أنه هذا نطلق عليه أمر أو لا؟ من جهة اللغة هل يشترط أن يكون أن يريده الآمر؟ يعني عند عند أهل اللغة يعني ذكر خبر بكيف يعني؟ لا لا، لفظ لفظ لفظ أمر. هل أهل اللغة يشترطون الإرادة أو يكون صيغة صيغة افعل فقط خلاص فيسمى أمر عند أهل اللغة؟ نعم يقول يجمع، يعني تكفي الصيغة هنا عند أهل اللغة. نعم، لأن أهل اللغة يعنيهم اللفظ دون المعنى، دون المعنى. ولذلك الأصوليون زادوا عليهم يتعلق بالمعنى، جاءوا بأشياء لم نعم لم يتكلم بها أهل اللغة، حتى قالوا سك صيغة صيغ الأمر ومعاني الأمر، صيغة العموم ليست موجودة. نعم ليست موجودة عند أهل اللغة، زادوها عليهم. قال وللأمر عند الأكثر صيغة تخص الأمر، له صيغة تدل بمجردها عليه لغة، يعني إذا جاءت الصيغة هذه دلت على الأمر ومن جهة اللغة. القائلون بالنفس اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه، يعني الذين يقولون بالكلام النفسي نعم الشاعرة، لأنهم يقولون أن الأمر متعلق بالمعنى وليس بالصيغة. يعني ما تكلم الله عز وجل بالأمر لفظا، وإنما أخذ منه معنى. قال والخلاف عند المحققين منهم في صيغة افعل، يطلب الله طلبا يعني أخذهم لم يتلفظ ولم يتكلم بصوت لكنهم يقصد أنهم لم يطلب طلبا، لا هو يقولون طلب جهة المعنى، يعني هو أراد يفعل من جهة المعنى، أخذنا يعني أخذنا أنه أمرا من جهة المعنى. ماذا قلنا يعني هل علاقة الكلام النفسي بردة الأمر يعني لا، هل له صيغة يقولون هل له صيغة تخصه تدل بمجردها عليه، ما يعني ما يلزم أن تكون له صيغة، يقول ما يلزم تكون له صيغة، ألا ما يلزم أن تكون له صيغة يفهم فهما، يعني ما تربط الأمر بصيغة افعل، لأنه أصلا المأمورات هذه لم تأتي عن طريقة عن طريق افعل، وإنما أخذت من ما فهم من الله من إرادة الله. قال والخلاف عند المحققين منهم في صيغة افعل، ترددوا فيها، يعني هل تدل على الأمر أو لا؟ ترددهم لأنها جاءت لغير الأمر. هذه طبعا مسألة هي من نواتج مسألة كلامية. قال وترد صيغة افعل لستة عشر معنى، هذه معاني صيغة افعل. قال الأول الوجوب أقيموا الصلاة، والثاني الند فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أو قال إن أو قول النبي عليه السلام صلوا قبل المغرب مثلا كما في الصحيح حديث عبد الله المغفل. الثالث الإرشاد وأشهدوا، وأيضا يضاف أمر رابع وهو الأدب، مثل إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وهذه كلها تفيد الطلب، الأربعة هذه مع الأدب تفيد الطلب، لا ألي ألي ألي ما تفيد، نعم هذه تفيد الطلب. ما تدخل إرشاد التأديب؟ التأديب بالإرشاد. الإرشاد الفرق بينه وبين الأدب، قالوا إرشاد تعلق بأمور الدنيا بمصالح الدنيا، هذه والأدب يتعلق بالأخلاق وبمحاسن العادات. طيب قال الخامس الرابع الإباحة، فاصطادوا، أريد به الإباحة، أريد هنا صيغة افعل هنا موجودة وأريد به الإباحة. الخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا. الخامس السادس الامتنان كلوا من رزق ربكم. كلوا هنا صيغة الفعل موجود فيها لكن أريد بها المنة. السابع الإكرام ادخلوها بسلام آمنين. الثامن الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم. التاسع التسخير كونوا قردة. التسخير هو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى فيها امتهان. العاشر التعجيز فأتوا بسورة. الحادي عشر التسوية اصبروا أو لا تصبروا. الثاني عشر الدعاء اللهم اغفر لي. ثالث عشر التمني ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. والتمني يكون يقال يكون في المستحيلات وأما الترجي فيكون في الممكنات. الرابع عشر الاحتقار ألقوا ما أنتم ملقون. الخامس عشر التكوين كن فيكون. السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت. إذا لم تستح فاصنع ما شئت يعني ما أريد به الأمر وإنما أريد به الخبر أن الذي لا يستحي فإنه يعني ما يرد شيء وقيل لا على حق على وجهه إذا لم تستح اللي ما تستحي منه فعله. اجعل يعني الحياة هو المعيار بينك وبين ما ترددت فيه. وعكس الوالدات يرضعن أولادهن يعني هذا خبر أريد به الأمر. وتلاحظون أن يعني هذه المعاني منها ما يفيد الحث على الفعل ومنها ما يفيد على التخير ومنها ما لا يفيد الفعل ومنها ما لا يمكن معه الفعل أصلا مثل التعجيز فأتوا بسورة. المرداوي أوصل إلى 35 نعم 35 معنى. والغزالي لما ذكر مجموعة من المعاني قال أنه الأصوليين يعدونها شغفا يعني يتزيدون ولا ما لهم علاقة يعني هذه ممكن تهم المفسر. تكوين في يكون يعني لا ممكن التكوين يعني الله مثلا يأمر الجبال سبح أوي بمعه ايه. طيب على كل هي زيادة المال الأربعة الأولى مع الأدب الخامس هي التي تعلق بها الأمر. قال مسألة الأمر المجرد عن قرينة الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر. هذه أشهر مسألة في باب الأمر. هل الأمر المجرد يفيد الوجوب أو لا؟ قال المجرد عن قرينة إذن نعم إذا ما صاحبته القرينة المفيدة للوجوب أو المفيدة لعدم الوجوب فهذا خارج عن محل النزاع. ولكن طائفة من العلماء لا يقبلون القرينة وإنما يقبلون دليل أو إجماع حتى يكون صارف. ومنهم ابن حزم ينص على هذا وهو ما يفهم من كلام الشافعي أن القرائن لا تقوى على الصرف. وإذا وسعنا حقيقة القرائن طبعا القرائن لا يمكن ضبطها وحدها. هناك قرائن مقالية وقرائن حالية وقرائن متصلة ومفصلة قرائن صريحة وقرائن غير صريحة قرائن تؤخذ من السياق تفهم قرائن تؤخذ من مقاصد الشريعة قد لا يمكن الإفصاح عنها أصلا. لكن المجتهد بحكم تضلعه في الشريعة وضبطه لنصوصها يفهم أن هذا الأمر لا يفيد الوجوب. ولذلك يأتي يعني بعض طلبة العلم يقول وين وش الصارف تجد كبار العلماء حتى من فقهاء المحدثين كأحمد والشافعي سفيان من لا يرون وجوب هذا الفعل في باب الآداب. فيأتي يقول وش الصارف الأمر هذا أمر أو الأمر يفيد الوجوب إلا لوجود الصارف ما نجد فإيه يوجب. وإلى الآن ما تضلع في الشريعة وعلى هذا إذا وسعنا مفهوم القرائن قد لا نجد أمرا لا مجردا قد لا نجد أمرا مجردا لكن ربما تتعارض القرائن. فنستفيد هنا من تقرير الأصوليين أو من لا يرى تأثيرا للقرائن. سبب الخلاف في هذه المسألة هو أنه جاءت أوامر كثيرة في الشريعة ولم تفيد الأمر ولم تفيد الوجوب. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في البداية يقرر أن الأمر يفيد الوجوب يفيد الوجوب ثم في تفاصيل المسائل في تفاصيل النصوص هو لا يرى الوجوب ولم يقف على قرينة ظاهرة فجاء ورجع أصل المسألة وقال لا ما يفيد الوجوب إيه لأنه هو يريد أن يلتزم في البداية في البداية يلتزم بالأمر يفيد الوجوب ثم لما وقف على نصوص وهو يرى في نفسه أنها ما تفيد الوجوب مثل ما قلنا مثل تضلع في الشريعة ولكنه لم يقف على على قرينة فلذلك رجع إلى الأصل. وأيضا عدم وجود أدلة صريحة متواترة ولكن توجد نصوص آحاد وهذا الذي جعل المتكلمين لا يقولون بالوجوب مع أنه في نصوص آحاد تدل على الوجوب لكن يقول هذه آحاد ولا نثبت المسألة الأصولية أظن في الآحاد كالغزالي وغيره. طيب مين ما يرى أن الأمر يفيد الوجوب إيه؟ يرى يفيد الندب مثلا ها؟ ما يقرر أي شيء ها؟ وين قرر بالأصول؟ إيه. شرح. لا. أظن نوع في شرح الأصول شرح متنه. قرر هذا. قرر هذا. ماذا قلت أنت؟ يرى أنه الأمر يفيد الندم يعني. إيه. فالقرينة تصرف للوجوب. فالقرينة تصرف للوجوب هو يقول لأن وجدنا أوامر كثيرة لا نقول فيها بالوجوب ولم نجد صارفا نعم صارفا لها. وأيضا كبار قال يعني يقول كبار العلماء يقولون بالاستحباب كبار العلماء ولم نقف يعني على صارف. يخالف رأي الجمهور ماذا يقول ها؟ يخالف رأي الجمهور الأصوليين بأن الأمر لا يفيد الوجوب ماذا؟ لا يفيد الوجوب؟ نعم هو عند الفقهاء مستقر يعني الخلاف هنا متضخم عند الأصوليين لكن عند الفقهاء مستقر أن الأمر يفيد الوجوب وأن الأمر في الندب في الآداب يفيد الاستحباب مستقر يعني في كتب الفقهاء ولذلك يقولون هنا وعليها الفقهاء عليه الفقهاء ابن دقيق أظنه قال أنه يفيد مطلق الطلب ماذا الطلب يعني ماذا يقضي يعني مشترك بين الإيجاب والاستحباب يعني ما يفيد الاستحباب يعني لا يقول مشترك هو فتأتي القرينة اللي توجهه للوجوه الإيجاب والاستحباب هو فقط يفيد طلب لكن لا إيجاب ولا استحباب هو قريب من التوقف الذين قالوا بالوقف قريب منه ولذلك ابن عثيمين حاول أن يوجه أدلة الجمهور مثل ما ما منعك أن تشرب أمرتك؟ قال ما نفس يعني السياق يفهم القرآن. إيه حاول الشيخ يوجه الأدلة. طيب هل إيفاده للوجوب شرعا من جهة الشرع أو اللغة أو العقل مذاهب؟ يعني قيل بهذا وقيل بهذا وقيل بهذا، ولكن كثير من الرسول يقول اللغة لا تثبت من جهة العقل، لا تثبت. وأيضا قيل بالعرف، يعني من جهة العرف، عرف العرب، وممكن يقصد بها اللغة هنا، يعني عرف العرب. طيب قال ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا، ما يحسن. هذا من مؤكدات إفادة الوجوب، أنه هل الأمر هذا الاستفهام. قال ذكروا أصحابنا وغيرهم. وقيل حقيقة في الندب، قالوا إن الوجوب شيء زائد على الطلب. وقيل الإباحة، قالوا هو المتيقن، متيقن الآن الإباحة لكن مشكوك هل هو للندب أو الوجوب. قالوا وقد ذكرت في المسألة 15 مذهبا في القواعد، كتاب القواعد والفوائد الأصولية، وهذا يفيد أن مختصره جاء بعد القواعد. قال فإن ورد بعد حظر، هذا تفريع على القول بالوجوب، ما موقفنا الآن؟ هل يعد هذا صرفا أو لا؟ قال فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور، يعني بعد الحظر، لا بلفظ افعل، أو الإباحة وهذا هو المشهور، أو الاستحباب، أو كما كان قبل الحظر. يعني إنه الأمر هنا جاء لرفع الحظر فقط، فيعود لما كان قبله، وهذا هو الصحيح. قال أقوال يعني في هذه المسألة. أما إن ورد النهي بعد الأمر، العكس هنا، نهي بعد الأمر، قال فالتحريم أو الكراهة أو الإباحة أقوال. الذين قالوا بالتحريم قالوا لأن النهي يقتضي قبح المنهي عنه، نهى عنه أصل النهي، يعني نرجع لأصل النهي اللي هو التحريم. هذا نعم، هذا نعم على القول بأن النهي يفيد التحريم. قال أو الكراهة، قالوا الكراهة، لماذا نزلنا إلى رتبة الكراهة؟ قال لأنه هذا صارف، صارف. أو الإباحة، لأن النهي يقولون رفع للأمر المتقدم، يعني إنما جاء بالنهي لرفع الأمر المتقدم. يعني هي أقوال في هذا، وهي مترددة بين التحريم والكراهة. قال ابن عقيل وشيخه يعني القاضي أبو يعلى والإمام، ولا أدري هل يقصد هنا الجويني أو الرازي، لا أدري في هذا، إنه مرة حق من الرازي من خلاف المسألة أصلا. هذا هو الآن سيأتي الإمام يقصد بالجويني، قد يرد قد يقصد خلاف بالنسبة للقاضي ذكره. لا يعنينا كلام حقق. قال والأمر بعد الاستئذان للإباحة، عندك الشرح؟ نعم الجراعي. قال والأمر بعد الاستئذان للإباحة، يعني هؤلاء قالوا أن الأمر إذا جاء بعد الاستئذان فيفيد، يعني الأمر الإباحة، يفيد الإباحة، قال الإيجاب والاستحباب، ولكن هذا يقال في العادات، أما في العبادات فيفيد الاستحباب، الاستحباب يعني أنه يترتب عليه ثواب، أما الإباحة فلا يترتب عليها ثواب. قال مصنف إذا فرغنا على أن الأمر مجرد الوجوب فوجد أمر بعد استئذان إنه لا يفضل الوجوب الإباحة، ذكر القاضي محل وفاق. قال قلت وكذلك ابن عقيل. وإطلاق جماعة وإطلاق جماعة ظاهر يقتضي الوجوب. قال القاضي في العدة بمعنى ببحث كما إذا استأذنه عبده في فعل كما إذا استأذنه عبده في فعل شيء فقال له افعل حملناه على الإباحة بالأمرين جميعا الإذن والاستئذان. ووجه الوجوب ظاهر يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ منها وهو محمول على الوجوب عندنا. المغني في صوب نذر في صوب نذر عن ميت الجواب يختلف باختلاف مقتضى سؤاله من إباحة أو إجزاء أو وجوب. ما ذكر من هو الإمام هنا يحتمل مثل الاستئذان أيضا السؤال إذا جاء الأمر بعد بعد السؤال هل ماذا يفيد؟ قلنا نفرق بين العادات والعبادات. في العادات يفيد الإباحة وفي العبادات يفيد لا يفيد الاستحباب الأمر بعد السؤال. مثل أنا أتوضأ من لحوم الغنم لا إيه أنا أتوضأ من لحوم الإبل نعم هذا ما يفيد الوجوب ها لأنه يعني أمر الوجوب منه. ها ما يفيد الوجوب ولا الحديث هذا هو الأصل أنه لا يفيد الوجوب الأصل أنه لا يفيد يعني هذا دليل الجمهور أي لكن لماذا استدل به الحنابلة كما قال هنا استدلوا به على الوجوب قال الغنم إن شئت أي لو اكتفي بالسؤال عن الإبل فقط ما أفاد الوجوب لكن لما قال إن شئت في الغنم إن شئت توضأ إن شئتها هنا كان رفع المشيئة رفع الاختيار المباح والمستحب فيه مشيئة والوجوب ليس فيه مشيئة ومفهوم مخالفة هنا فهم من هذا. طيب قال وظاهر كلام جماعة خلافه يعني أنه يفيد الوجوب. قال والخبر بمعنى الأمر كالأمر يعني كقول والوالدات يرضعن أولادهن. قال بعض أصحابنا لا يحتمل الند يعني أقوى دلالة الخبر على الوجوب أقوى من دلالة الأمر أي على الوجوب ومثل أيضا النهي مثله لأنه الخبر حقيقته وقوع الشيء فكأنه مفروغ منه ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال روي هكذا وروي لا تشد الرحال أقوى لا تشد الرحال لا تشد مع أنه شدت الرحال فخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بمعنى الأمر المؤكد الذي يعني كأنه يقول أنه لا لا لا لا أحد من أهل الإسلام يشد الرحال. قال وإطلاق التواعد وهذا يذكره البلاغة وإطلاق التواعد على ترك الفعل يعني الوعيد يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى الله رسوله وإطلاق الفرض أو الوجوب فرض رسول الله زكاة الفطر أو الوجوب مثلا غسل يوم الجمعة واجب نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات خلافا للقاضي وكتب عليكم قال نص في الوجوب فذكر القاضي وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة يعني يبقى الأمر يتضمن الإذن والإثابة وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة خلافا للتميمي لأن سبق قلنا أن المندوب مأمور به حقيقة. طيب قال مسألة الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان يعني يفيد التكرار ذكر ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه وقال الأكثر لا يقتضي التكرار وإنما يفيد مرة واحدة خلاص يسقط تبرأ الذمة نعم بفعل واحد فعلى عدم التكرار لا يقتضي إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار يحتمل هنا لكنه لا نأخذ بهذا الاحتمال إلا إذا وجد الدليل والقرينة، أو لا يدل على المرة والمرات، يعني أصلا الأمر يدل على الفعل، أما مسألة التكرار من عدمه لم يتطرق له هذا اللفظ. صلاة الخمس والثلاث تكرير صلاة الخمس والثلاث دخل بذلك أنه لا يريد التكرار من عدمه. لا لا، أنا أتكلم عن نفس اللفظة، هذه لفظة الأمر، هل تفيد التكرار أو لا؟ قال أو الوقف فيما زاد على المرة، أو الوقف في المرة والمرات. أقوال، كلها أقوال. الصحيح أنه لا يفيد التكرار، الأمر المطلق لا يفيد التكرار. دليله السنة وظاهر، حديث أبي هريرة عند مسلم: أيها الله كتب عليكم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ نقرأ. أي نعم. قال: لو قلت نعم لوجبت. طبعا من يقول أنه يفيد التكرار قال: لو لم يفيد التكرار ما سأل هذا العربي وهو من فصحاء اللغة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبه، قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك ما كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم، فإذا أمرتكم شيء فأتوا منه مصر. أنا قلت، كانوا يقول أنا قلت كل عام، كلامي واضح، حج خلاص مرة واحدة يعني. إذن هذا صريح، هذا الدليل إنه يفيد مرة واحدة. طيب، قال: مسألة إذا علق الأمر على علة ثابتة. الآن لم يكن مطلقا، علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا. إذا علق على علة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، من نام عن صلاة أو نسي، من نام عن صلاة نسي فليصلي ذكرها. هذه طبعا شروط، وإذا كنت تكلم هنا قال: وإن علق على شرط. الشرط المقصود به هنا الشرط اللغوي اللي هو سبب. قال: فكالمسألة قبلها، واختار القاضي وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا. فكالمسألة قبلها، هو الآن أخرج مسألة العلة، مسألة العلة، يعني مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. إذا وجدت السرقة وجد القطع، كل ما وجد السرقة، كل ما وجد الزنا وجد الحد، هذه علة. لكن الشرط إذا علق على الشرط، مثل الشروط هذه: إذا قمت من الصلاة، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمع أكثر من مؤذن، هل يجيب هنا؟ هل تابع الوجوب أيضا؟ هذه أسأل السابق مثلا، هل الأمر قدر الوجوب مثل هذه المسألة؟ إيه، الجمهور على الندب يا شيخ. إيه، إذا قلنا عن الندب حتى لا الكلام صار، لا أقصد أنها مخرجة مسألة، هذه عن مسألة السابقة. لا ممكن على كل الأمر هنا يشمل الوجوب والمستحب، الواجب والمستحب. فكالمسألة قبلها، أظن يقصد الخلاف في مسألة الأمر هل هو يفيد التكرار أو لا. ما يقصد الشيخ وجب تكرره وبتكررها مسألة قبل هذه حتى العلة؟ العلة ولا التي قبلها؟ المسألة التي قبلها اللي هي الأمر المطلق التكرار حسب الإمكان، ذكره وقال الأكثر لا يقتضيه. انظر في الشرح، شوف الشرح: فكالمسألة قبلها. قال: واختار القاضي وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا، إيه يعني دون قبلها يتفق عليها مسألة التكرار، التي قبلها يتفق عليها. لا، اللي قبل إيه واختار يعني القاضي والمجد يفرقون بين الأمر المطلق والأمر المعلق على شرط. نعم أظن يقصد هذا. فكالمسألة قبلها ما ذكر ما هي مسألة. ها؟ وقال فكالمسألة التي قبلها ما ذكر ما هي مسألة. وإن علق على شرط؟ قال جماعة هي كالمسألة التي قبلها عند الجميع. هذا ذكر. ها؟ ذكر الجمهور. إيه. ولا أظنه ها؟ أظنه يقصد المسألة التي قبل. نعم. قال من قال مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور، هذه من لوازم مسألة الفورية، من لوازم التكرار. فكيف يتأتى التكرار إلا إذا كان على الفور؟ قال للفور واختلف غيرهم فمذهب، لكن الذين يقولون أنه لا يفيد التكرار هل يرون أنها للفورية، أن الأمر يفيد الفور أو لا يفيد؟ قالوا اختلف غيرهم، فمذهب الأكثر للفور. وقالوا أنه من لوازم إجابة الأمر سرعة الامتثال، من لوازم إجابة الأمر سرعة الامتثال. طبعا المسألة هذه لا ترد على الواجب المؤقت، ها الواجب المؤقت بوقت الصوم مثلا، الصوم او الصلاة. الصلاة مؤقتة بوقت موسع، هذا كان موسع موسع كيف الشارع. نعم الصلاة بين هذين، وانما الامر المطلق غير المؤقت الحج. اي نعم. ودليل الجمهور هذا استدل لهم ابن القيم بغضب النبي صلى الله عليه وسلم من عدم امتثال الصحابة لما أمرهم بالحلقة والتقصير في الحديبية لما صدوا عن البيت، وكذلك أيضا في الحج الذين لم يسوقوا الهدي، فأمرهم يسلم يقصروا فلم يمتثلوا، ودخل على عائشة مغضبا يريدون أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وللتراخي، يعني الأمر يفيد التراخي. هذا التعبير عبر به الغزالي لكن انتقد، لأنه مقتضى هذا التعبير أنه ما يصح الفور، ما يصح الفور بالاتفاق. أفضل يفور ها؟ أن الفور مجزئ هو الأفضل، لكن هل يجوز التراخي؟ إذن هنا نقول المسألة كذا صياغتها، الأمر هل يفيد الفور أو عدمه؟ يعني لا يفيد الفور، ما نقول يفيد الفور أو يفيد التراخي، الأمر يفيد التراخي. قال والتراخي عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله. والمسألة مشهورة من مسألة الحج مثلا. قال وقال الإمام هنا الجويني قال بالوقف لغة من جهة اللغة، قال فإن بادر امتثل بادر. وقال الفور شيء زائد على الأمر. وقيل بالوقف وإن بادر، هذا شاهد، هذا شوف بالوقف وإن بادر، هذه قد تكون من لوازم التعبير بالتراخي مثلا، أنه حصل تردد بين الفور والتراخي فهو توقف هنا، والسلف على خلافه. هذا ما له علاقة بمسألة المبادرة بالفعل في الواجبات المؤقتة في أول الوقت، الفعل في أول الوقت، فعل الصلاة في أول وقتها مثلا، المسألة هذه لا ترد على تلك المسألة. الأمر المطلق. ها؟ الأمر المطلق يعني. إيه غير المؤقت. لا الحاجة الآن مؤقت ولا غير مؤقت؟ لا غير مؤقت. هو مؤقت بأوقات يعني مؤقت في فعله لكن في امتثاله. ها؟ إيه يعني في أي سنة؟ غير مؤقت. وكثير مثل الكفارات مثلا. الكفارات. مؤقتة غير مؤقتة. مؤقتة بتعالي من ناحية الصور المقتول مثلا. كفارة اليمين إذا حنث هنا هل الأمر على الفور أو لا؟ الذين يقولون يعني الجمهور ردوا على الشافعي إنه إذا لم يؤقت إذا لم يكن على فور متى يفعل؟ يعني يلزم من عدم الفعل عدم الامتثال أو تحددون بشيء والتحديد يحتاج إلى دليل تحكم ما يقاس على مستدين يا شيخ مستدين هو مليه لكنه ما أعطى المدين لأنه ما ألزمه وقت فلو ما أت ذمته لكن دامه ما طالبه ما يحكم لكنه الدائن المقصود به المال نفسه أما الأفعال المقصود بها التعبد بمعنى أنه إذا مات الدائن يريد المال يعني حق هو المال سواء أداه الأصيل أو وكيله أو وليه يعني لكن في العبادات المقصود العبادة أن يعني يمتثل فأنت إذا قلت ما يجب عليك الامتثال فأحج عن طيب الرسول يعني رأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضية هذا تعذر في حالة تعذر إنه اخترق مال بعمل مالي بعمل بدني على كل يعني هذا متقارن العبادات المقصود بها التعبد مقصود بها التعبد نعم تفضل مسألة الأمر بشيء معين نهي عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى بناء على إرادة المتكلم وليست معلومة وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر إن قيل مأمور به حقيقة والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده على الخلاف مسألة الإجزاء امتثال الأمر ففعل المأمور به بشروطه يحققه إجماعا وكذا إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلاني مسألة الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر خلافا للقاضي والمقدسي والحلواني وبعض الشافعية فالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثاني وإن لم يقيد الأمر بوقت وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر وقال أبو الفرج المالكي والكرخي هو كالمؤقت مسألة الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء عند الأكثر مسألة الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدي مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار أو من التكرار من تعريف أو غيره والثاني غير معطوف مثل صلي ركعتين قيل معمول بهما اختاره القاضي وأبو البركات وأكثر الشافعية وقيل تأكيد واختاره أبو الخطاب والمقدسي وقيل بالوقف مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور ذكره القاضي وابن عقيل مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة مسألة الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه إمامنا نعم قال مسألة الأمر بشيء معين نهي عن ضده من حيث المعنى اللفظ عندك أكثر، أو يقال هنا نهي عن أضداده كلها، يعني إذا أمر بشيء فيفيد أو يلزم منه، نقول يلزم منه النهي عن كل أضداد هذا المأمور به. قال من حيث المعنى يعني، وليس من جهة اللفظ نفسه، يعني اللفظ نفسه لا يفيد النهي عن الأضداد. يعني مثلا صيغة افعل هنا نهي عن ضدها وهي لا تفعل، فالآمر بقوله افعل، الآمر بقوله افعل كذا، هو في الحقيقة ناهي عن ضدها، عن ضد افعل من جهة المعنى. ها؟ نهى عن ترك الفعل، لا عن ما يضاد هذا الفعل المأمور به، كل ما يضاد، كل ما يضاد. إذا قال صلي فهو نهى عن ترك الصلاة، هكذا يجي. إيه إذا قال صلي هو نهى عن ترك الصلاة، أنه ضد فعل الصلاة ترك إيه الصلاة. إيه نعم، نهى عن، نهى عن ترك الصلاة، وأيضا كل ما يتعلق، كل ما ما يوجب ترك الصلاة، نهي عن كل ما ما يترتب عليه ترك الصلاة. وبما أن النهي يفيد، يفيد الفور، النهي يفيد الفور، هذا ما في خلاف أن النهي يفيد الفور، فكذلك الأمر هنا، لأن الأمر يفيد النهي عن الضد. طيب قال لا اللفظ عند الأكثر، وعند أكثر الأشاعرة من جهة اللفظ، لأنه عندهم عين افعل هي عين لا تفعل، بناء، قال بناء على أن الأمر والنهي لا صيغة لهما، فهو يعني يقول هو آمر، يعني الشارع آمر وناه في وقت واحد، ولكن قد يعبر عن إرادته بإفعل صلي، أو قال لا تترك مثلا، أو ضد بضدها. قال وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى، قال بناء على إرادة المتكلم وليست معلومة. يقولون مثلا ظهرت لنا إرادة المتكلم في إفعل، لكن أنتم تلزمون أيضا لا، لا تفعل كذا، يعني ما يضادها، هذا يحتاج إلى ظهور إرادة وما ظهرت لنا الإرادة. قال وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثر، يعني ما أمر به ندبا فينهى ضد. نعم قال إن قيل مأمور به حقيقة. قال والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده على الخلاف، يعني الخلاف المتقدم، وأيضا من جهة المعنى، إذا نهى عن شيء فهو أمر بأحد أضداده، أمر بأحد أضداده. يعني كمثال يوضح مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشربن أحدكم قائما، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين فلا يجلس، نعم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وقال لا يشربن قائما، لا يشربن أحدكم قائما، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى، هنا أمر نهى عن الجلوس وأمر بالصلاة، نهى عن الجلوس، جيد نهى عن الجلوس، جيد نهى عن الجلوس، ها وهناك نهى عن القيام، نهى عن القيام، نهى عن الشرق قائم، إيه نهى عن إيه. على هذا إذا قلنا النهي عن الشأن الشيء أمر بأحد أضداده، يعني ليس بكل أضداده، هو في الشرب نهى عن القيام، فيبقى الجلوس والاستلقاء والإقعاء، وفي الدخول للمسجد نهى عن الجلوس فيبقى الإقعاء والقيام والاستلقاء، لكن الاستلقاء من باب أولى، قال هنا من باب أولى، إذا نهى عن الجوز فمن باب أولى الاستبقاء. إذن هنا الصورة التي تصح هنا ما هي؟ الإقعاء. الإقعاء لأنه ليس نهي عن كل الأضداد، وإنما لي أمر بكل الأضداد، وإنما أمر بواحد منها. طيب قال مسألة الإجزاء امتثال الأمر. اختلف في تفسير الإجزاء هنا ما هو المعنى الأول، أنه امتثال الأمر. قال ففعل المأمور به بشرطه يحققه، يعني يحقق الإجزاء إجماعا. وكذا إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر، يعني فعل المأمور كذا يعني تصاغ المسألة، فعل المأمور بشرطه يتحقق به امتثال الأمر، فعل المأمور بشرطه يتحقق به امتثال الأمر. وهل أيضا نقول فعل المأمور به بشرطه يتحقق به سقوط القضاء؟ قال وكذا إن فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلاني، يعني لا يتحقق به سقوط القضاء، يعني الإجزاء لا يتحقق به سقوط القضاء. طيب قال مسألة الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر. الواجب المؤقت شوف الآن خرج غير المؤقت، يسقط بذهاب وقته عند الأكثر. نحت أداء يعني نحت أنه أداء يسقط فعله، وهذا الأصل أنه يسقط الآن. قال خلافا للقاضي والمقدسي قدامى والحلواني وبعض الشافعية، وهذا رجحه المرداوي وأثبته ابن النجار أنه لا يسقط، يبقى الأمر هنا بعد خروج الوقت، يعني الذمة هنا مشغولة بالأمر الأول، أو لابد من أمر جديد إذا خرج الوقت. قال فالقضاء بأمر جديد على الأول، يعني على القول الأول أن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، مثل قول النبي من نام عن صلاتها أو نسيها فليصلها، إذا ذكر هذا أمر جديد بالقضاء. غير لو قال إذا قمت من الصلاة فاغسلوا أقيم الصلاة، مثلا أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، إذا خرج الوقت الآن نقول خلاص أتوقف هنا خطاب الأمر، لكن جاءنا من نام عن صلاة غسلها فليصليها إذا ذكرها. قال فالقضاء بأمر جديد على الأول، يعني على القول الأول، وبالأمر السابق يعني القضاء على الثاني، على القول الثاني، على القول الثاني أن القضاء هنا داخل في الأمر الأول، لا يحتاج إلى أمر جديد. وهذه يعني هذه ترتب عليها مسألة مهمة، وهي من ترك الصلاة تهاونا وكثرا حتى خرج وقتها. على قول الأكثر أنه لا يقضيها، ما تصح منه، لأنه الأمر الجديد متعلق بالنوم والنسيان، متعلق بالنوم والنسيان. عنده الشيخ بالفقه الجمهور أنه يقضي، يعني على عكس الجماهير. جماهير من الأكثر أنه كانوا قاسوها، يبدو قاسوا والقياس فيه ما فيه، قاسوا الترك عمدا على الترك نسيانا، ويمكن يقول من باب الأولى إذا وجبت عليه نسيانا فتجب عليه عمدا. حجة الجمهور هنا قالوا لأن الوجوب إنما ثبت بشرط الوقت، فما بعد الوقت لا يتناوله الزمن، لا يتناوله الأمر، ما بعد الوقت لا يتناوله الأمر، فهو أمر محدد. وأيضا قالوا أن الزمان كالمكان، فإذا أمر أن يفعل شيئا في مكان فهل يصح أن يفعله في غيره؟ لا يصح، مثل الوقوف بعرفة وغيرها. فكذلك أيضا إذا فعله في غير زمانه، نعم. وأيضا قاسوا ما بعد الوقت على ما قبله، هل يصح أداء العبادة قبل وقتها؟ فكذلك أيضا بعد وقتها. حجته هنا فيها قوة. ظن ابن عثيمين يأخذ بها القارئ شيخ. ظن ابن عثيمين يأخذ بها. قبله ابن تيمية في عدم مشروعية قضاء الصلاة. وهذا ترى قد يكون في جانب تخفيف. وأيضا جانب زجر. إذا قيل لمن ترك الصلاة ما تفيدك هذه الصلاة شيء. لا تصلي ما تفيدك شيء. ولا يكتب لك بها جرى. هي ثابتة الآن. ذنبها ثابت في ذمتك. وأيضا قد تفيد في حال التوبة. إذا عليه مثلا 10 رمضانات. ها؟ إيه كثيرة. فيقال له أن تركتها عمدا فيكفيك التوبة هنا من هذا الفعل. ولا يجب عليك القضاء. في مسائل يعني يسيرة يمكن هنا يعني تدخل مثل متابعة المؤذن إذا تركه عمدا حتى انتهى المؤذن وإن في أمر جديد أو مثلا ترك السنن يترك السنة التي قبل الصلاة عمدا وإن كان في تسامح يعني إذا كانت لكن إذا خرج وقتها هل يقضيها وتركها قد تركها من غير عذر تركها من غير عذر زكاة الفطر من أداها قبل الصلاة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هذه ممكن يستشهد بها صدقة قد يقال نص ها يقول في نص هذا ها كيف قاص على النص هذا إيه لا على تقرير المسألة يعني على تقرير المسألة الأصولية أنا تصح لكنها لا تبزين لا صدقة صدقة من الصدقات يعني ليست زكاة فطر يعني ذمته مشغولة الآن في الإثم إيه يثاب على هذه الصدقة يعني هين هذه أخذ خارج يثاب على الصلاة التي قضاها ولا رمضان الذي صام لا الصلاة إذا كانت في وقت نهي مثلا لا مثلا يعني لم يصلي 10 صلوات مثلا لما أراد يصليها إيه قال إيه قال هن إيه أنا نافلة نافلة يعني التنفل ترك التنفل لا تصلي صلاة الفجر مثلا إيه ممكن القول الثاني الذين يقولون أنه القضاء لا يحتاج إلى أمر جديد يقولون أن الفعل ثابت في الذمة الفعل ثابت ولا يخرج يعني لا تبرأ الذمة إلا بالفعل وأصحاب القول الأول يقولون أنه ثابت في الذمة بوقت محدد فلا يستبرأ الذمة إلا بوجود هذا الفعل في وقته طيب قال وإن لم يقيد الأمر بوقت الآن تكلم قبل عن المؤقت طيب غير المؤقت ها؟ وقيل هو على الفور أما إذا قيل على التراخي ما تسمع يعني الذين يقولون أن الأمر لا يفيد الفور هذا أصلا ما في إشكال إنه يفعله في أول وقت وفي آخر يعني في متى ما فعله أو مثلا جاء الدليل على أنه لا تجب الفورية فهذا ما في إشكال لكن إذا كان على الفور إذا كان على الفور فلم يفعله على الفور لم يفعله على الفور قال فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر لكن أنا عندي إشكال هل يسمى أصلا قضاء أو القضاء لا يرد إلا في المؤقت يعني مثل الكفارة هنا فعلها بعد سنة مثلا هل يسمى قضاء هنا أو أداء حتى لو قلنا أنها تجب على الفور حتى لا هي مؤقتة هي حتى لو قلنا على الفور قال وقال أبو الفرج المالكي والكرخي هو كالمؤقت يعني أنه يجب إذا أخره فيجب بأمر جديد هو في مسألة مهمة إذا وجبت عليه الكفارة ولم يتيسر له الإطعام العتق وتيسر له، فما الذي في صيام ثلاثة أيام مثلا وتيسر له الصيام مثلا ولم يصم، ثم بعد شهر تيسر له الإطعام، هل هنا نأمره بالإطعام أو يجزئه الصيام؟ بسبب أن وقت الوجوب كان يستطيع ما يستطيع إلا الصيام، فوجب عليه الصيام. إيه وقت الوجوب ممتد هنا. لا ما يعني هذا الخلاف. ممكن هنا يعني يقال عنه يعني هذا المسألة، وهي مسألة مسألة فقهية اختلف فيها الفقهاء. إذا كان لا يستطيع الصوم، لا يستطيع لا الإطعام ولا الصيام، ثم بعد ذلك استطاع الصيام، فهل يجب عليه؟ يعني في المؤقت شو الإشكال إنه ما يجب عليه الصيام بس الطاعة؟ شلون؟ ما الإشكال إنه لا يجب عليه الصيام بس الطاعة؟ إن الأمر ممتد هنا ليس مؤقت، المؤقت ظاهر هنا أنه نقول انتهى الآن، خاصة على الذين يقولون لابد من أمر جديد والآن لا يستطيع وهو مؤقت، لكن الأمر اللي غير مؤقت ومن يقول أنه لا يجب عليه يقول أنه الآن ما توجه يعني فعل هذا الفعل مثلا، يعني مثلا الآن حلف ثم حنث وليس عنده مال ولا يقدر على الصيام، يعني لا يستطيع الطعام ولا يستطيع الصيام، ثم بعد شهر مثلا وجد المال، هو أصلا لم يتوجه له الخطاب، ذمته أصلا بريئة غير مشغولة أصلا غير مشغولة، لما حنث هل ذمته مشغولة بالإطعام؟ في أشياء طبعاً، في أتخاذ شو؟ نعم إيه تخير إيه الإطعام والعتق، إيه ما في إشكال، هل هي مشغولة ذمته؟ نعم مشغولة، وما عنده مال؟ لا ما مشغول، ما يستطيع. إيه فهل يعني يستمر الخطاب معه إلى أن يجد فتكون ذمته مشغولة؟ يعني هي محل تردد، الحقيقة محل تردد وخلاف بين الفقهاء في هذا، والحنابلة على أنه تنشغل ذمته إذا وجد، تنشغل ذمته. طيب قال مسألة الأمر بالأمر بالشيء، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء عند الأكثر، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، يعني هذا الشيء الذي أمر به هل هو فعلا حقيقة مأمور به أو لا؟ وإذا قلنا أنه مأمور به يعني يفيد الوجوب، قال ليس أمرا بذلك الشيء عند الأكثر، وهذا ظاهر من جهة اللغة، يعني إذا قال شخص لفلان مر عبدك يصنع كذا وكذا، فهل الأمر هنا أمر حقيقي مع أنه يجب على العبد أن يمتثل؟ ما يجب عليه، لازم يقيد للمأمور الثاني. يقول يقيد للمأمور الثاني، إيه المأمور الثاني هنا إيه هل يتوجه عليه هذا الأمر ويجب عليه الفعل؟ لو قيل بذلك لكان هذا في تجني، ما هذا تعدي على ملك غيره، فيقولون يعني هذا ليس مأمورا به حقيقة ولا تلزم إجابته، لكن أوامر الله عز وجل لرسوله أن يأمر المؤمنين وفي الحقيقة بلاغ هنا ليس أمرا، هو أمر بالبلاغ، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم غيره في أن يأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأمر غيره، هو في الحقيقة هنا تبليغ، مرها فلتصبر مثلا لأحد إحدى بناته قال مرها فلتصبر، هذا لا تتوجه عليه المسألة، وهنا المأمور الأول مبلغ. وهذا الذي حاول ابن القيم أن يحرره، قال أنه إذا كان المأمور الأول مبلغ فيكون الأمر أمر بحقيقة، يعني فيكون الثاني مأمور أمرا حقيقي بهذا الفعل إذا كان مبلغ. إذا كان مبلغ قوله مره مر مره فليراجعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره يعني ابن نعم فليراجعها. هنا المذهب على الاستحباب، يمكن هنا ان يعني يستشهد يعني تستحضر هذه المساله، الا اذا كان يعني راوا انه في صوارف وان لا تدخل في هذه المساله، لكن مروا فليراجع لماذا قالوا بالاستحباب، لانه ظاهر هنا ان عمر مبلغ. عمر هنا مبلغ، واذا قلنا انه مبلغ هنا لانه الان الامر بالامر بالشيء هل هو امر بذلك الشيء، يعني الان المامور الاول يتوجه عليه الامر لما يقيل له قل كذا، اللي هو عمر بن الخطاب، عمر اي مره اي، لكن مره اي فليراجعها. الان موقف ابن عمر من امر عمر، ليس موقف ابن عمر من قول من الرسول من من نعم اي الامر النبوي، الامر النبوي متوقف عند عمر، هذا هو الامر النبوي متوقف نعم عند عمر، لكن كما قلت اذا كان فهم منه البلاغ هنا ان يبلغ فهنا يتوجه الامر، فنقول هنا الامر بالمراجعه الاصل فيها الوجوب الا اذا وجدت قرينه. طيب قال مثلا الامر بالماهيه ليس امرا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدي. الامر بالماهيه، الماهيه هي الحقيقه المطلقه يعني الكليه، نقول صلاه اي صلاه ماهيه الصلاه، لكن صلاه محدده باركان بشروط بافعال باقوال بشيء محدد هنا بوقت، لا هل هو امر بجزئياتها، طبعا في اجزائها وفي جزئياتها، لا اجزائها اللي هو ركوع سجود قيام هذه اجزاء، يعني الصلاه اصلا ما تتكون الا من هذه الاجزاء، فاذا امر بشيء فمن ضرورة أنه يؤمر بأجزائه. إذا قيل لك صل فما يمكن الامتثال إلا بوجود أجزاء الفعل، لكن هل يفهم منه من الأمر بالماهية الأمر بأي شيء من الجزئيات؟ الجزئيات هي المتساوي اللي قلنا المتواطئ، يعني أي صلاة اي صلاة، يعني هذه تصح انها تسمى صلاة وهذه صلاة وهذه صلاة وهذه صلاة، حتى هذه لو كان فيها اشكال وهذه ما فيها اشكال، هل يصدق يعني هنا يصدق اي شيء من الجزئيات يكون يعني ممتثلا اذا ادى جزئية من الجزئيات؟ اي يعني هل يتحقق الامر بالماهية بشيء بجزئية من الجزئيات؟ اي قال عند الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلاف الآمدي. هو يمثل له بمثل إذا قال بع السيارة، بع السيارة طبعا أجزاء البيع اللي هو البائع والمشتري والإيجاب والقبول، هذا ما في إشكال، هذا يتوجه له الأجزاء، أما الجزئيات بيع في غبن، بيع في غرر، بيع في مكسب، إذا هو الآن باع بغرر على قول الآمدي أنه بيع بجزئية من الجزئيات، الأمر بالماهية أمر بشيء من جزئياتها، يعني من جزئيات الحقيقة الكلية البيع أن يكون مثلا بإيه بغش بغبن بكذا بكذا بكذا. الخطيب يقول لا، الخطيب يقول إن الأمر متعلق بالقدر المشترك بين الجزئيات، مو بجزئية واحدة يعني أي جزئية هنا. الآن يقول الماهية المطلقة غير موجودة في الواقع، ما يمكن توجد في الواقع إلا بجزئية من الجزئيات. كيف الآن يبقى يعني أنت إذا قلت إنه الأمر بالماهية ليس أمرا بشيء من الجزئيات، هذا كانك تكلف ما لا يطاق. يعني يبقى الأمر فقط في الأذهان معلق، يعني ما يتحقق الأمر بالماهية إلا بشيء في الواقع، والواقع قد يكون هذه الجزئية وهذه الجزئية وهذه الجزئية. لكن يبقى هنا أنه الجزئية هنا هل هي الكاملة أو أدنى صلاة؟ مثلا إذا قيل صل مثلا تصدق، هل هو أكمل صلاة؟ هل هو أكمل صلاة أو يكفي هنا ما يتحقق به الماهية؟ هنا هنا الكلام هنا، هل يعني تتحقق، هل تبرأ الذمة بما تتحقق بالماهية أو لا؟ شيخ ليش ما عبر بشيء من أنواعها؟ بشيء من أنواعها، يعني مثلا صلاة، صلاة بكذا، صلاة بأنواع، ليش قال جزئيات؟ هو تعبير منطقي عن الجزئيات، في فرق بين الأجزاء والجزئيات. في بحث من أراد التوسع الدكتور عبد السلام الحصين في مجلة الجمعية الفقهية السعودية على العدد الخامس، قاعدة الأمر بالماهية الكلية، هل هو أمر بشيء من جزئياتها؟ وأيضا في بحث آخر جيد الدكتور جعفر قصاص بمجلة الجامعة الإسلامية جديد، دلالة الأمر بالماهية والنهي عنها على الأجزاء والجزئيات، الأجزاء والجزئيات. إذا نهى النهي عن الماهية يفيد النهي عن كل الجزئيات. إذا قيل لا تصوم أي صوم، أي صوم، نهي عن كل الجزئيات. طيب قال مسألة، الأمران المتعاقبان بمتماثلين، يعني صلي ركعتين صلي ركعتين، مو بصلي صم. قال ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره، قد العادة تمنع من التكرار. إذا قال اسقني ماء اسقني ماء، ما في يجيب له، خلاص أنا العادة يكتفي بما واحد. من تعريف أيضا قال مثلا صلي ركعتين صلي الركعتين، ال هنا تعريفية لما سبقها. قال والثاني غير معطوف، ما قال صلي ركعتين وصلي. فالأمر الثاني هو هذا، هل هو تأسيس أو تأكيد؟ تأسيس لمعنى جديد بمعنى أنه يجب عليه أن يمتثله، أو تأكيد لما قبله. قيل معمول بهما، يعني الثاني تأسيس اختاره القاضي والبركات وأكثر الشافعية، وقيل يعني الثاني تأكيد للأول، واختاره الخطاب والمقدسي، وقيل بالوقف. هذه ترد كلام المطلقين، إذا قال أنت طالق طالق طالق، إيه الثاني هل هي تأسيس أو تأكيد؟ إذا قال طالق وطالق تأسيس نعم. قال مسألة، يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور، ذكره القاضي وابن عقيل. الجواز هنا جواز عقلي، هذه كأنها يعني ذكرها أنشأها المعتزلة الأشاعرة ردا على المعتزلة، أو أن المعتزلة صرحوا بها. المعتزلة يرون وجوب فعل الأصلح، فعلى هذا لا يصح أن يخير المكلف، يعني هو أنت مأمور به باختيارك. ومن أصل إذا كان هو فيه مصلحة فيجب، إذا ما في مصلحة، إذا في مفسدة ما في مصلحة ما يجب، ما فيه تخيير أصلا. ما يصح هنا عقلا، يعني ما يجوز عقلا أي تخير المكلف، ها تخير المكلف. يمكن هنا أنه يعلق بها مسألة موقف المستفتي من اختلاف المفتين، مسألة التخير بينهم. طيب قال: مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر. ما بقيتم هنا كأنه قيد المسألة بالمثال. أما إذا قول لغير غاية يعني مطلقا، هذا طبعا أيضا جواز عقلي، قال خلاف المعتزلة. وهذه أيضا المعتزلة يوجبون دار الجزاء، يوجبون على الله دار الجزاء، فهذا تعارض مع إيجابهم. كيف يقول صلي مطلقا ولا يكون جزاء لهذا الفعل؟ وكأنهم يرون أنه في مقايضة على هذا العمل، يجب يعني أن يثاب العبد على الفعل. فقوله أنه صلي مطلقا يعني أنه ما في جزاء على هذا، ولكن يرد على هذا الملائكة لا يعصون، يفعلون مطلقا من غير جزاء. قال: مسألة الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه إمامنا، نص عليه مو على نفس المسألة الأصولية وإنما على مسألة فقهية. الأمر بالصفة عرض لا تقوم إلا جوار، ها جوار، أي نعم. فإذا أمر بالعرض هل هو أمر بالجوهر؟ نعم. إيه. وبالغ في الاستنشاق هل هو أمر بالاستنشاق؟ الآن مأمور بالمبالغة. إيه. ها؟ نعم. قال نص عليه إمامنا، لأن الصفة لا تقوم بنفسها. الصفة تحقق الأمر لا الصفة إلا بالموصوف. لا يمكن إيجاد الصفة إلا بالموصوف. وأحمد نص على وجوب الاستنشاق الأمر بالمبالغة، لكن الإشكالية ما هي؟ الإشكالية أنه هل يقبل أن يكون الأمر المتوجه للصفة حقيقة الأمر المتوجه للصفة غير حقيقة الأمر المتوجه للموصوف؟ يعني الآن الأمر بالصفة أمر صريح، والأمر بالموصوف أمر ضمني. فإذا قلنا في الصريح أنه يفيد الاستحباب، هل يقبل أن نقول أنه الأمر في الضمني يفيد الإيجاب؟ الآن هكذا الإمام أحمد يقول به، أو يلزم يعني؟ قال ابن تيمية أنه حقيقته هل هو أمر بفعلين ولا أمر بفعل واحد؟ إذا قلنا أمر بفعلين خلاص صار في انفكاك، خرج في خلاء ما يتمنى الواجب الذي لا يمكن تحقيق الصفة إلا بالموصوف، فيكون واجب من هذه القاعدة لا في من أصل الدليل. لا أصلا الصفة أصلا غير واجبة. إيه صحيح. ابن تيمية يقول قول المخالف متجه متوجه متوجه، إنه يعني ما نقبل أن يكون الضمني واجب والصريح مستحب، ما نقبل هذا. والحنابلة فقط الذين يوجبون الاستنشاق، ونعم حنابلة خلاف الجمهور، ويستدلون بهذا الدليل. فيأتي المعارضون يقولون أنتم الآن توجبون المبالغة، يقولون لا كيف تجبون ما هنا ما استدللتم به، يعني نفس الأصل أصل الدليل هنا يعني نفس الأمور به صراحة لا يفيد الوجوب عندكم، فكيف بالضمن هنا؟ هي مسألة محتملة. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.